راه ينزل منزلة الصوم بالنسبة للصحيح. إذا كان لا يحل للصحيح أن يأكل فإنه لا يحل لهذا أن يصوم. إذا كان هذا لا يحل له أن يأكل أن يصوم، فإذا كان يجب على ذاك الذي يستطيع أن يصوم راه هذا يجب عليه أن يأكل. وإذا خالف أمر الشرع فصام فأصيب بأمر يلحق به الضرر، إذا هو صام واتسبب شي حاجة سيسأل أمام الله عن هذه الجريحة لماذا أهلكتها. قد يتسبب مثلا في العيد يمشي له الأذنين لأن هذا بالعطش، راح يتسبب مجموعة من الأمور في جسد الإنسان، ممكن أن يصيب الأذنين ثم يبقاش يسمع، ممكن يصاب له العين، ممكن يصاب له شي حاجة، ويصبح حينئذ مسؤول عن هذه الجارحة. والعوام شنو كيقول لهم رسم دابا في رمضان؟ يقول لك واهلي قال لي الله حتى نصوم ونموت كاع ويسير ماشي ماشي هكاك، راه الحكم الشرعي ليس لك ماشي تصوم، انا سي كنصوم واخا نموت كاع يا الله يجعلني نموت في سبيل الله. ما كاينش في سبيل الله، انا في سبيل الله هو تستجب الامر لله. قال لك ما تشرب اشرب، قال لك كل كل، قال لك الميت كلها وجب عليك كلها، قال لك ما تاكلهاش ما تاكلهاش. راه ماشي قضيه ان الانسان اذا اشتد به المرض يقول انا ساستمر في الصوم وليكن في هذا الهلك. اسيدي هذا خطر، باش الناس يعرفوا، لانه الضرر راه ماشي يزال مباحا، راه يزال مباحا ويزال مستحبا ويزال واجبا. راه بعض المرات تيكون رفع الضرر واجب شرعي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين أفتوا ذلك الشخص وهو مريض بأن يغتسل وكانت به جروح، فقالوا له لابد أن تغتسل، فاغتسل فمات، فقال قتلتموه. بمعنى أن الشرع لا يقتل، الشرع لا يزيل الناس أعينهم ولا يوجب لهم عبادة تذهب بأجسادهم ولا يسبب لهم ما يذهبون به عقولهم ولا نفسهم، يأتيهم بالعلاج الناجع لجميع أحوالهم ويفتح الناس ليعلمون. إذن الضرر يزل، معناه نشوف هذا الضرر ماذا يصيب. إذا مش الضرر حتى يصيب الدين فسويت ترفع، إذا مش الضرر حتى يصيب النفس، نفس الإنسان ما تشوش من النفس وما يتعلق بالجوارح كذا، راه هذا ممنوع. مثلا عقل الإنسان فهمه إدراكه تفكيره كل هذا يجب أن يحصن، كل شيء يجلب لك الضرر في نفسك يجب عليك رفعه، لأن هذه النفس يجب عليك أن تحفظها لأنها أمانة عندك ماشي تسيبها. يقول زعما حنا سيدي حر أنا ندير فراسي اللي بغيت، لا، حتى تخلقها عاد تصرف فيها، حاجة التي لم تخلقها عندك أمانة لا يحق لك أن تتصرف فيها. أمر كذلك العقل، الحاجة ما تذهب بالعقل، شيء يعلم أنه لو استمر عليه المرء من الأمور المطلوبة فإنه سيؤدي به ذلك إلى الضرر في عقله، يجب أن يزال هذا الضرر وهلم جرا. إذن في المقصود برفع الضرر هنا رفع الضرر الذي يجع على البدن، بماذا؟ بالضرر أو على النفس أو على العقل أو على الدين، هذه هي التي كنسميوها ضرر. ماشي ضرر يقول شو هذا؟ الله هذا الشيء كيضرني من جهتاش، انا ما كنحملش ما كنحملش هذا الشيء، اتحمل ولا ما تحمل؟ شوف لنا الضرر شنو هو اللي غادي يوقع الا استمرتي في هذا الشيء، شنو هو الضرر؟ فين هو الضرر؟ اعطينا الضرر باش نعرف واش عندك رخصه ولا ما عندكش رخصه. ما كيحتاجش ضرر غير البرد، دابا البرد الانسان كيضربو البرد كيترعد شويه فيه، كيحتاجش ضرر حتى الزخم راه ماشي ضرر لأنه ضرر خفيف. فوقا كيديرو به التيمم كاين مشكل، كيديرو به التيمم هذا أنا وجد بعض الأدلة، ولكن كاين قضية الزخم، الزخم الخفيف هذا اللي كيكون في هذا الوقت يصبر الإنسان ماشي مشكل. شو دابا هاد واحد الأيامات عاد ضرو راسو شوية ولا فيه زخم يمشي ينعس، كيجي ما فقت كاع اليوم مالك، شوية ديال الزخم أجني هذاك الشيء خفيف نوض وصلي كي قال يقطع ما كيبقاش يقرا ديال الناس، علاش؟ كاين واحد شويه ديال السخون، السخون ماشي شي حاجه كبيره، السخون راه شي حاجه خفيفه ما فيش ضرر. يا سيدي الضرر يزال، ايوا يزال واخا يلاه زولو، خلاصة القول أن العبادة أو الأمور الشرعية إذا أتى منها الضرر، والضرر لا يفي منها، باش نكونوا من الآن متفاهمين، مع الضرر والألم كيجي من جهة العبادة. يقول لك لا، وكيفاش دابا الإنسان كيتكفصر في الصلاة، كينوض الإنسان في البرود، كيمشي للمسجد، كيمشي كيتكرفاس، كيتعذب مسكين، كيهزا، كيمشي في الليلة الباردة المسجد، كتقول لهم ما كاينش الآلام في العبادة. هذاك الآلام هو في مقارعة النفس ومخالفتها وتربيتها، ماشي من جهة الدين. بدليل أن من الناس من يجد في هذه الحالة لذة ويجد فيه سعادة. من الناس هذا الذي تجد فيه أنت الألم يجد فيه الآخرون قمة اللذة وقمة السعادة. هو ملي كيكون كيمشي كينوض يصلي، ملي كينوض مثلا تيمشي للمسجد، كيعيش واحد العالم خام من اللذة ومن الراحة البال ومن الطمأنينة. إذن فليس هذا الألم مصدره هذه الأشياء، وإنما مصدره من جهة النفس التي تجنح إلى الشر وأنت تجذبها وتشعر بالألم. لأن ألم الإنسان لابد أن يفرق فيما بين الألم الحقيقي والحالم النفسي. الألم الحقيقي راه قلناه هو الذي يرجع على البدن بالضرر، أو يرجع على النفس بالضرر، أو يرجع على العقل بالضرر، أو يرجع على الدين بالضرر، هذا هو المعتبر. أما ما سوى هذا فهذا ليس فيه شيء مما يمكن أن نقول بأنه يفع به الضرر. إذن لا ضرر ولا ضرار، لا بد أن يفع الضرر وحده، ولا بد أن يفع الضرار الذي يدل على الاشتراك. إذن الضرر هو ما يلحق الفرد الواحد، والضرار هو ما يفيد الاشتراك، كما يقول مفسر الحديث، قالوا والضرر ما يصيب واحدا، والضرار ما يكون مشتركا، لأن فعال في أصل اللغة العربية يدل على ماذا؟ اشتراك، الجهاد، الصراع، والكفاح، في اشتراك، قتال، في اشتراك. إذا حددنا ما هو الضرر الآن الذي يزال، وعرفنا بأنه الذي يرجع على ما يجب حفظه بالضرر، سواء مآلا أو حالا، فإننا نكون قد عرفنا الضرر المعتبر. قد يقول بعض الناس بأن عندي هذه فاستيك بيع القروس مثلا، عندي الساكة وكان بيع فيها القرو، ولكنني لا أستطيع أن أتخلص منه لأنه يجذب لي الزبناء. لو لم أبيع هذا ما اشترى الناس مني دقيقا ولا سكارا ولا ولا ولا. هو دابا يقول لك بأنني لو أزلت هذا فإنه يترتب علي الضرر، يعتبر بأن هذا الشيء الذي ينقص له من هذا الرواج التجاري يعتبره بأنه ضرار شرعي يبيح له الخلط. الأمر ليس كذلك. وربما بعد فوق مثلا تجلس على ملصقة على من تجي تلقى القاعدة الفقهية يتشبت بها ويقول لي راه كاين عندك شي حاجة باش تكع نهائيا، بس قال دابا كان لحد القارو أنا بغيت نخليه، ولكن بعدا خليت هاد القارو حتى واحد ما يجي عندي. إوا دابا كتعرف الناس دابا كيجي واحد يبغي يشري القارو يدي مع أتاي ويدي مع السكر ويدي مع الحليب ويدي مع كذا. أنا هاد القارو ما تنبيعوش لي ذاتي، أرى غير قدرتو باش يجيب لي الناس. هاد هضرة خاوية هادي، شنيا دابا كيجيب لك الناس؟ ولا ما جاب لك الناس؟ ولا ما جاب لك الناس؟ ولا أنت ما بعتيش 20 قارب بعتي على 10 بقوا المسألة شنو يقول عليك؟ ولا ما بعتي أنت طن ديال أتاي وبعتي غير 200 كيلو شنو يقول عليك؟ نحن لا ننظر إلى الضرر من حيث نقص الأموال ولا من حيث الألام، ينظر إلى الضرر من حيث ما يترتب عليه مما يعتبر حفظه مطلوب شرعا. هذا هو الضرر. أشنو غادي ترتب على هذا الشيء إلى خليناه؟ لأن مثلا أنت كتعطى الرخصة، الرخصة هي إنقاذ الإنسان من أمر لو بقي في طريقه لوقع في الهلك. هي الرخصة شنو هي؟ الرخصة هي سفينة الإنقاذ. إنسان لقيناه إلى بقى في هذه الحالة في هذا الحي، عنده هذا البركة في السكن، ولاد بالغين، بنات بالغين، سكنوا في واحد البركة، إذا بقوا في هذه الحالة ستدمر الأسرة، فيهاش نقاش، خرجوا الكارثة العظمى. سيؤدي ذلك إلى الناس النقضية على دينهم ودنياهم بالمرة. هنا غادي يقولوا أشنو غادي ندير لهذا السيد؟ نقدوه بالرخصة الشرعية. ما كاين مشكل، لأننا نشوف ما الذي فعلناه به بعد إعطاء الرخصة، وما الذي لو لم نعطيه الرخصة سيقع فيه. هذا هو معنى الرخصة، ماشي تغير رخص. إيوا ما كاين باش الإنسان هاجي أنت، الناس كلهم كيبيعوا الدرو، اللي بغى يشري أنت كتفرضوا عليهم، ولا كاع أنت إلا ما بعتيه أنت غيبيعوا واحد آخر. إيوا ما فيها باس، لو هذا فتوى هذا، غادي يفتوى، ولا ما قتلت أنا قتل شي واحد آخر، إذا خصني نقتل، ها؟ ولا ما كذبت أنا عكذب شي واحد آخر، خصني نكذب، ها؟ ولا شي واحد مثلا كيبيع الخمر يجيبوا ليه، أنا ما بزلت عليك. ما انا ما قلت لك شريه، شنو هاد الهضره؟ فلا داك مثلا كان في رمضان ضرات مسكين ومشى حتى دار راسو في الماء، قال لهم ما نقول لكم ادخلوا ولا خرجوا، مشى حتى العين ودار راسو حدا العين، قال شوف انا ما قلت لكم ادخلوا ولا خرجوا، لا ما زعما انا ما قلت لكم ادخلوا وما قلت لكم خرجوا، حتى هو ما قلت لكم الى عجبكم، ودابا بغى يروح المسؤوليه على الماء، بغي يحمل المال مسؤولية، يقول انت اللي دخلت على انا قلت لك دخلت، لكن انا عندي حتى شي معنى. دبل دائما مسألة ديال الضرورة الان تسعوا فيها الناس بزاف، اي انسان قلت لي شي حاجة يقول لك ضرورة، شنو هي الضرورة؟ شنو هي الضرورة؟ فين هي الضرورة؟ فين هي؟ فين هي هذا الفعل الذي يرجع علينا بالضرر في الدين؟ فين هو هذا الفعل الذي يرجع علينا بالضرار في أمور خطيرة في المال؟ فين هو هذا الضرر الذي يرجع علينا بالهلاك في النفس؟ فين هو هذا الضرر الذي يرجع على العقل؟ فين هو هذا الضرر الذي يرجع على الناس؟ راه قلت لك البراكة يمكن فيها كل شيء من هذا الشيء، كل هذه الأشياء قد يمتد إلى الضرار، ولذلك يعطى له حكم الرخصة ويقول له أنت أنقذ نفسك بما وجدته. بقيت شي واحد يسلف حتى بالربا سلف، سير أنقذ نفسك من هذا. لأن شنو غادي يكون ديك الساعة ارتكب جرما واحدا، ولكن هو إلى ما دناش شحال من جرم كيترتكب في دقيقة، في دقيقة خلينا فعلا واحدا شحال من جرم غيتحقق في دقيقة، اختلاط وميوعة وأمور أخرى الله أعلم بأخلي عليك واحدة قضية هي خطيرة، هي بنية الإنسان، الخطيرة كتكون أخطر، هي بنية الإنسان، لأن ما كيعرفوش الناس بأن بنية الإنسان أخطر من هذا الشيء اللي كيوقع في الظاهر، أنك تبني إنسانا كتدخل فيه شي أمور الذي سوف ينقلها إلى من يأتي بعده، لأن هذا راه كيتصنع باش يكون صانع. ها هادو دابا اللي كيعبدوا البقر، فين جاو مع كيعبد البقر؟ شكون اللي وريها لهم؟ شكون اللي وريها لهم؟ هادو دابا اللي كيعبدوا اليوم شكون كيعبدوا البقر مثلا في الهند؟ شكون اللي وري لهم هاد العباد ديال البقر؟ شي والدين ديالهم؟ ها هادو اللي هما النصارى من جاتهم النصرانية، هادو اللي هما اليهود من جاتهم اليهودية، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ويمشوا حتى يتبعوا عليه، فين غادي يمشي؟ فلا شك أنه سوف يبقى على هذا الحال، وهذا الحال سينتقل إلى من بعده، وهذه كارثة، لأن القيامة شنو كدير؟ القيامة كتبني الإنسان، حنا كنقولوا حنا عندنا دين التوحيد، دين التوحيد يجب أن نرسخه في الإنسان هذا المستطاع باش ما استطعت. إذا كنا حنا غادي ندمروا الدين ديال هذا وندمروا الأخلاق ديالو وندمروا كذا ونبنيو الإنسان على خلاف الإسلام، فين غاديين؟ مئات جرم في شيء واحد. إذا من الأحسن أن ينقذ في هذا على قدر المستطاع حفاظا له على دينه وعرضه وشرفه، وهذا هو ما أضيع الرخصة على التحريف. الناس يقول أحيانا بأن عندي الضرورة، في كين هذه الضرورة؟ يقول لك دابا كاين شي واحد كيتقلقوا من بنت تسمع كتكون شي عيال دابا في الدوار، حنا من عادتنا الى جينا الدوار كيسلموا، كاينين هذا في البوادي بعدا بعدا في الوالد ما دير ما عرفت مزيان اكبر، حنا كنهضروا على البوادي، دابا يسالك يكون في الباديه ملي غادي يدخل قاعد كيجيو ديك الناس ديال الدوار كيسلموا عليه، باش محمد به يصنع الله به يصنع الدور به باش يسلموا عليه، اسم محمد به كيعاود يسلم عليه كيعاود شو أنت بك يجي صارم يقول لهم لا شد شي لا أنا سأتقرب إلى الله تعالى بكترتي هنا كيكون متشدي كيش يقول لي وحشو مار الله إذا أنت حشمتي بالدوار حشمتي بالدوار وعشو ما صاحبي وهادي الجيران المساكن وكذا الجيران المزعوم القرآن الجيران المزعوم يا أيها الناس هما عندهم شي حكم فقه جديد هما ماشي حكمهم حتى هما مخصوص ولا كيفاش قلت لا والله لا أنا اللي حشمت حشموا لك بالرأس شهود هذاك ولكن هذا يقول لك بأن هذا الأمر ما عندوش فيه الإذن إذا بحال هذا تسموه ما تسموه ضرورة شو هذا بس يدير وليمة ديال الموت الموت تموت شو هذا عندي يتامى ما عندهم الله كريم يهجموا عليهم بحال الطوفان إيش اللي خلا مسكين تدور بحال القمل العيالات والرجال وهذا احنا جينا نديروا التعزية التعزية تعزية تعزية في الباب ما يخبط كان هذاك الشيء قال لي شو قال لي تخرج وتكتبوك هذا هو الشعب ما كيعرفش العربية جا عندي واحد قال لي دخل هو فدخل ما كيعرفش المعنى ديالو دخل هذاك قال لي قال لك دخل وتكتبوك وهذا بقى التعزية كتكون في الباب شو ما زيدي تما ادعيو مع السيد الله يرحمه الله يغفر له والسلام اش بغيتي لا كيدخلوا تما شو دابا تيقول لك انا في الدوار عندنا شي صاحبي واحد السيد من القريه توفى وبغاو يديروا ليه داك الشيء قال له انت منع هذا الشيء ما تقدرش ما تمشيش يقول لك واه الضروره اش من ضروره اش من ضروره اشني هذه الضروره اللي غيوقع يقول زعما يقولوا حنا فينا الكبر ولا يقول شنو يعجبو واش اللي قلت لهم هادشي كتاكلوا حرام راه هاد اليتامى راه هما اللي خاص اللي يعاونهم ماشي اللي ياكلهم داكشي اللي عندهم اش يقولوا بغاش يعيش لينا نوصل ولكن نوصل ندعي نصبركم ندير داكشي اللي نقدر نعاونكم وكما تفرضوش عليا نجي عندكم نجلس مع الناس غير دابا كيمشيو بحال الزرده واجيبوا ما واش تشتري في المدينه في المدينه حتى هو خايب اختي هنا دابا راه الكارثه في هذه البلديه هذه هذه البلديه دابا حنا مازال في الشغل ما نجاش بزاف هنا راه كارثه افواج النساء والرجال اشريام وانت حتى في طبخ وسميتو حط الطاجين زرت الطاجين زرت الطاجين زرت الطاجين زرت البلا زرت البلا تتولي راسك كيديرها بقى غير الطاجين والطبايب قدام اش هذا السيد ميت ولا نديرو له الفرح ما واش هذا السيد توفى الله يرحمه قال لك لا سيدي نديرو له المعروف معروف مش معروف شنو هذا المعروف وامر بالمعروف شنو هذا المعروف هما كيقول لك تقول العشاء ولا اش كتقول العشاء العشاء ديال الميت الميت اللي كنقول لك كيبقى لي شي عشاء وكيبقى لي شي عشاء وكيبقى معاكم وكيتعشى العشاء ديال الكمال وهذا المنكر دابا هي منكر نيت بعينه كان مسكين كيمشي يدير الديون كان كيبيع داك الشيء اللي عنده كان كيرهن شي حاجه اللي عنده باش يدير منكر يدير منكر كتقول لي لا ما تمشيش لهذا الشيء وكذا ضروره لا حول ولا قوه الا بالله عرفنا داك الشيء مزيان ولكن للضروره احكام لا ما كاينش هذه القاعده خلي عليك القاعده هي وسير تدخل مع الناس وكل اكل وشرب وسكت والنساء دابا فالنساء دابا كيديروا بحال الاحتفال هما اللي كيخرجوا كيعلقوا على دوبه لا يفلسهم كاع ما دواز كاع ما في ديسيون شتي ديك الزيت بون مسكين ما يقدروش كاع يجيبوا شتي داك البنان هما اللي بوسي يقول لك شتي داك البنان انا لقيت فيها في شي حاجه لتحت واش ما انت جبتي التقويم ديال المأدوبه وكيقول لك هذه كنديروها للضروره شنو هادشي يقول لها سيدي حشومة كتقول ما ديرش هذاك الشيء تيقول ودي الضرورة اش غيقولوا علينا الناس حشومة كاع غادي يجيو الناس اش غنقول لهم ارجعوا تقول لهم ارجعوا ولا ارجعوا من حيث اتيتم وانت بغيتي دير الخير في الوالدين ديالك ما كاين مشكل بغيتي تصدق صدقتهم الطريقة الشرعية سير اسيدي جيب لي تما كاين في البلاد ولا شوف لك ارملات مساكن اللي ما عندهمش سير لهم فيك سير لهم زيد سير لهم تهلا فيهم بعد الشهر تهلا فيهم سير لهم داك الشيء اللي احتاج لهم حتى تطمئن تقول صافي هذا الشيء إذا وصل الوالد غيولي عنده الكروف في الأخيرة دابا هذا هو العجب دابا الناس كيخليو الباب اللي مفتوح تمشي واحد الباب مغلق راه الشريعة فتحات الباب ديال الخير اللي بغاه وكتقول علاش كدير تقول لك الضرورة هذا ما فيهش ضرورة هذا الشيء ما فيهش ضرورة بيع الكارو ما فيهش ضرورة هاد الأمور حنا دابا اللي كنحشمو منها ما فيهاش ضرورة شي واحد قال لك هذا هو شرع الله تعالى أنا ما نقدرش نعبد الله تعالى إلا بهذا الدين تقول لا الضرورة ما كاين لا ضرورة ولا حاجة كاينش الضرورة حنا دابا ملي كنهزو البدع وكنهزو العوائد وكنهزو التقاليد وكنديرو فيها الدين وكان دخلوها تحت الضرورة هذه أحضر كبار، كان جيبوا التقليد، كان جيبوا العادة، كان لبسوها لبسة الإسلام، كان دخلوها تحت الضرورة، الضرورة الحاجة اللي جات الضرورة، الاختيارات في المناسبة تقول لك الضرورة، العوائد الفاسدة والاختراعات الشيطانية ضرورة. لا سيدي ماشي ماشي ضرورة، هذه ضرورة، هذا الشيء اللي قلت هو الضرورة، الفعل اللي غادي يدير هذا السيد ولو استمر فيه سوف يرجع به ذلك إلى فساد في دينه أو عقله أو بدنه أو ما شابه ذلك. أما حتى الفلوس اللي غادي يصابهم ذاك البدعة يصابها، يعني غيمشي غير في هذاك البلاصة يصابها، ماشي مشي. وعلى كل حال فالإسلام بني على حفظ ما هو ضروري، ماشي في حفظ العوائد والتقاليد وحفظ البدع والاختراعات الشيطانية، هذه ما دخلت في الضرورة ولا تكاد. جيد، ننتقل الآن إلى قاعدة تندرج تحت هذه القاعدة، وهو أن قاعدة ارتكاب أخف الضررين المتعارضين، وهذه قاعدة عظيمة جدا يحتاج إليها الفقه كثيرا. لماذا؟ لأن تعارض المفاسد كثير في الدنيا وكثير في هذه الأمور. دابا غنعرف على جوج المفاسد، مفسدة هي مفسدة ولكن مفسدة أعظم منها لو لم تفعل هذه فعلت هذه، وما عندكش العوض، لا عوض لك عن ارتكاب إحدى الضررين. أشنو غادي دير؟ غادي تزن، أو تزن بالميزان تشوف شكون هو الضرر اللي غادي دير، واش هذا ولا هذا، كلاهما في الحقيقة راه مخصوص يدار، ولكن اقتضت الضرورة أن تفعل أحدهم. مثلا من المسائل المعروفة أن الضرورة اللي كاينة في الدين إذا كانت تقابلها ضرورة تكون في المال، ضرورة ضرر في الدين ولكنه يردع بالمال، في الحالة هذه غادي تقدم المال وتحفظ الدين ديالك، ستحفظ دينك بدفع هذا المال، فليكن نفسك سوف تهلك ولكنه دفعت المال نجوت دفع المال، ماشي مشكل. إذا كان سوف يذهب نفسك أو دينك فنفسك، هذا ما نفسك بخفض، أنك تقدم ما هو أعظم على ما دونه، هذا أمر جار في سائر أمور. ومن هنا يجب علينا أن ننظر الآن إلى جميع هذه المسائل التي يقعوا فيها الاختلاف، جميع هذه المسائل التي يقعوا فيها الاختلاف يمكن أن تدخلها تحت هذا الأمر ارتكاب أخف الضرر. وتقدم لنا في هذا الباب أنه يجوز أن يدفع المسلمون المال للكفار، يدفعوا المال للكفار لفداء الأسرى، أسرى المسلمين وقع تحت يد الكفار وكفار يطلبون الفدية، ومن المطلوب هنا أن نزين ما بين الضررين، إعطاء المال للكافر يقويه، إعطاء المال لكافر تمكين له من مال محرم عليه وفيه إعانة له على المعصية لأنه أكل مالا لا يحل له، واضح. ولكنه في هذا الأمر ما هو أخطر؟ أن هذه المميزة وقعت يد هذا الكافر ربما ألحق به الضرر في بدنه في دينه في عقله، وما نقول شيء في هذا الزمان أن بعض الأسرى في بعض بلدان الكفر، بعض المسلمين، بعض الأسرى المسلمين تباع أعضاؤهم وتنزع منهم، وفي المسلمين ديال الصين، مسلمي الصين، مسلمون ديال الصين، جمعيات في بعض البلدان في أوروبا وجدت تتحدث عن هذا الأمر، تحكي لي تقول لك ها شنو كيديروا بنا ورجع الصينيين دراوش تبارك الله، تقول فيها دراوش كيجيبوا الأسرى متى كيديروا شي كيخوف وانت مريض كيدوا المستشفى كيحيدوا لشي طرف، أراها كيمشي ولكن داك الطرف تحيد كل يوم مثلا كيحيد بالي كل يوم كتحيد ليه، ولكن عايش غير بوحدة اللي بقات ليه من الأخرى باعوها. السعودي مثلا كان كيقرب واحد كل يوم من نوع خاص جابوها من واحد أسير في الصين 100 مليون لما عرفت سميتو جابوها ليه، شوفوا نحن عربو جاو عندنا واحد الملتقى تما واحد البلاصه في فرانكفورت جاو عندنا قال لهم دير هذا راه سعودي ها اشترى واحد الكميه ديال واحد الشيء 300 مليون راه اسير، انا شنو انا حنا شنو انا لسنا من العلو ولا من النافي، اش غادي نديروا لكم حنا؟ حنا غادي غادي غادي نشوفوا فيكم هضروا، ولكن شي فايده اخرى ما كاينش. انا مسؤولين ما صحابو دابا هادو راه شي حاجه زعما الجلال فوق يشوفوا واش هادو راه كيمكتو منظمه حقوق الانسان ولا اكتبوا هذا كل ما تكهرك راسي فهو ما تدوري ناس عزانا شكرا شوف راسك ياكلك شوش باقي قضية فيها خطورة رد بها رد بها الجنب ديالك هذا الشيء استفدنا وخرجنا. خلاصة القول أن الأسير الآن إذا وقع بين أيدي الكفار أن أحد الطرق دابا متعددة عندهم. المسلم مستهدف دائما، مستهدف كيف المكان. فإذا مشيت منظمة دابا اللي كتاخذ السبيان في الزنقة واللي كتقلب على السبيان راه ما كتديهاش السبيان غير للمسلمين، كتعتني بالسبيان المسلمين فقط. راه يقدر مثلا هذا يكون صبي مثلا ديال البودا ولا البودي ولا خندوسي ولا ما عارف داكشي ولا كل فوشوسي ولا اللي كيعتنوا به أكثر باش يدوه يبدلوا له التيم ديالو هو المسلم. يقدر مثلا البودي يضرب ولده مثلا في أوروبا يضربه يجيو يقولوا لي علاش ضربتي كذا يردوه ليه ماشي مشكل، ولكن المسلم إذا ضربوا ودار ليه تقرير ومشاو جاو عنده تيحيدوا ليه تيمشيو تيديوه البلاصة فاش غيتعلم النصرانية تينصرونه. علاش؟ لأن المسلم عندهم هو المستهدف أصلا بهذه الأنظمة. أنا بزاف ديال الناس ما كيعرفوش شيء بأن الكفار يستهدفون هاد القاعدة الشيء اللي دخل البلاد، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق البرغوت، حقوق كل مقصود بها شنو هو؟ مقصودي هو الإسلام. اليوم العالمي للطب، اليوم العالمي لباش، اليوم العالمي للشداء، حتى الشداء كيديروا الاحتفال، اليوم العالمي كذا، هادشي كله المستهدف منه هو الإسلام. وكاين كثر الناس اللي يعلمون، كيقول لا سيدي حنا هادو غير كيفرحوا بالدري، كيفرحوا بالدري، أويد، أويد، يلا ها الدري في البادية ما عندهم حتى الصندلة ديال المكة، يلا اعطيوهم. ديال حقوق المرأة، كيمشيو مالي زوج مرات كيبقاو يسقوا لهم السوق حتى يضربوا في الدار، وحقوق المرأة، وكيخليوها اللي كتهز هنا الطون ديال الخشب وكتطلع في الجبل، ما كاين يسول عليها، يجوزوا عليها يسولوها. ما زالت النساء يحمين الحطبة في البادية، قط، صافي، خذوها لي جديد. ولكن الحقوق، دير لها باش ما تمشيش تهز لك الأطوان ديالها، عشان في العيش مسكينة، إذا نزلوا من الجبل شحال كيهزوا ديال الخشب، هكا كيديروا، ودايرين عارفين. تحت هذاك لان هذاك كيدخل فيهم هذاك الحبل كيجيو نعل هنا نعل ديالهم الصباط الصنبره كتمشي حفيانه كتهز داك الشيء باش تربي الولاد وتربي داك الشيء شنو غايديروا الناس؟ الناس فقراء مساكن ما عندهم ولا غايجيبوا شي حاجه بوطه ما كاينه ولكن ما كاين فلوس كيصبروا الناس على التمره وكيتعاونوا شنو غادي دير؟ لا سيدي بغيتوا هاد الناس ما يديروهاش هاد الشيء حتى هاد المرض بالمصايب يا الله حيدوهم يا الله سيدي حيدوهم من هاد الشيء حقوق النساء حقوق المراه حقوق شحال من كيف دابا كاين في الزنقة في المغرب أو من ساكن في زكان تلقاهم داك السواري مساكن على هادوك دابا ما كاينش كاع ما عندهمش الحقوق باش يمشيو فين يترباو خصو يتحيدوا من هذيك البلية لا هادشي ما كاينهمش هادوك اللي باقي في الدار خصهم يجيو للزنقة حقوق الطفل. ولكن إذا ما كاينش إذا ما كاينش أنت عندك الحل ما دير إلا هاد المنهج هذا الذي ترجع فيه الناس من الضر واش عندك ما دير؟ ما عندكش ما دير. خلاصة القول أن المسلمين يدفعون المال للكفار لينقذوا منهم ماذا؟ أسرهم، وهذا الأمر هو مرتكز السياسة الإسلامية. السياسة الإسلامية بنيت على ماذا؟ بنيت على هذا الأمر، ارتكاب أخف الضرر. عرفنا مثلا أن الكفار يكيدون لنا، عرفنا بأنهم يكيدون. وما عندنا إلا أن نرفع الضرر على قدر المستطاع. سنجمع ما بين الضررين. نشوف الضرر اللي ممكن انه يكون اخف ونحيد الضرر اللي هو اكبر. رمع في العالم اليوم الا هذا المنهج لان المسلمين ضعاف ما عندهمش القدر يرفعوا الضرر. عندهم دار واحد الدار لا بد يقبله واحد لا بد يقبله والاخر راه غادي يكون مرفوع بهذاك الخفيف. وهذا هو الان في السياسه الان في هذا العصر. ولا الى شي واحد دابا قال لك لا انا غادي ندير رفعوا الضرر ما تقدرش غادي دير رفعوا الضررين وغادي دير الضرر الاكبر ما فيه نقاش فالاكبر سيترتب على الامر ولذلك فالمساله تبنى على هذا الرصد. ارتكاب اخف الضرر باش نعرفوا الضرر الكبير والضرر الصغير بالمقارنه نقارنوا قالوا مثلا إذا كان هذا الضرر يصيب الدين فكل ما تحته نصبر فيه، إذا كان الضرر يصيب النفس فكل ما تحت النفس نصبر فيه، إذا كان مثلا طبعا عندك ضرر في المال وضرر في النفس، من الذي منه هو الضرر الأكبر؟ النفس، لأنها يجب أن تحترم. إذا كان عندك مثلا ضرر في العرض أو في المال يقدم الضرر في المال، في المال لأن عرض العرض والنفس أكبر. إذا عندك مثلا ضرر في الدين ولا ضرر في النفس فإنه يقدم الضرر في الدين لأن الدين مقدم على النفس. إذا كان دينك غادي يمشي بالمرة صافي أنت الدين سوف يستعصر، غادي تقدم نفسك في الجهاد من أجل إنقاذه، وهذا معنى الفكري أخف الضررين. هذا مثال تقريبي ويمكن لكل جزئية أن ينظر في حالها ليعرف أمرها. ومن فروع هذه أيضا شرع الزواجر من الحدود والضمان ورد المغصوب مع القيام وضمانه بالتلف والتطليق بالإضرار والإعصار. الزواجر التي تكون من جهة الحدود، لأن الحدود الشرعية هو ما يترتب على الفعل من العقاب للجاني، مثلا سنسرق نسرق دف وما شابه ذلك من الأمور التي فيها الحدود. هذه الحدود جعلت ماشي مقصود منها هو تعذيب الإنسان، لا، لينزجر الإنسان. أنك تعرف دابا أنه عندما يقام حد الله تعالى على إنسان واحد فإن آلاف الناس ينزجرون، لأن كما قالوا في المثل المشهور قال لك أساد والتعلاب والذئب، قالوا بأنهم ذهبوا يصطادون في الفلس، اصطادوا غزلا وأرنبا سنجيب ياك سنجيب لا تريد إصابه، قالوا الذئب فرق قسم، قال لي الأرنبولي الغزال لسيدنا الأسد هو معروف وسنجاب للثعلب، فضربه الأسد بضربة أنا يأخذ شد قالوا جديد شد ولاد مش قصة هي تشوف، قال لي قسم الثعلب، قال لي يفطر مولانا الأسد السنجد يتغذى الأرنب ويتغذى بالغزال ويتعشى بالأرنب. قال من أين أتيت بهذا العقل العظيم؟ قال لي نوجي هذا المقصود منه هو التبيع، على أن المقصود بالحدود ليس المقصود منها هي أن الناس يتعذبون، لا، المقصود منها هو الزواجر، أن ينزجر الناس وبالله عليك واحد الإنسان دابا قطع طرق يتعدى على الناس ينتحر في الأعراض ويقطع عباد الله وفي الأخير يعطيه 5 سنين ديال الحبس، وفي الحبس يدخل حقوق الإنسان، أعطيها هذه واش وقف واش شرط ياك ما واش عنده حقوق ديالو، وفي الأخير يديروا الشاف ديال سميتو الشاف ديال الشامبر كيكونوا في المجموعة، وكيكون الرئيس لأنه كيبقى تما 5 سنين كيكون هو الشاف. اش كيدير هذاك الشاف؟ كيستافد. بغيتي انت بلاصة أرى الفرنك، بغيتي انت قارو أرى الفرنك، بغيتي انت تكون مزيان أرى الفلوس، غنقربك على البلاصة. هذا هو هذا غادي ينتشر، هذا غادي يقول لك مزيان ملي كنت برا عرفتو في الخلق، أم اللي دخلت هنا كلشي نظمو ويدير اللي بغا، اش درت عند هذا وعند هذا وعند هذا، قلبك انت على البلاصة وصلت ناس حدا الحيط 400 كيبيعوا داك الشيء، حيد انت من تما يلا سيد انت كيبيعوا كيشري تما، هذا غادي ينزجر، هذا غادي يخرج غادي يدير عصابة أكبر منه، ولكن الشريعة وكون دابا هذاك شداتو شنو يديروا له؟ إنما جزاء الذين يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافهم أو ينفوا من ذلك، حيد عليا داك الشيء، واللي شافوا غريب السواد العافية كل هاك بحال الذئب بحال سميتو تعالى، أقول له راه ما وجد الذئب، هذا هو الإسلام. إيش المقصود منه؟ هو أن ينزجر الناس وبالله عليك هذا هو العدل، وفي الآخر تيجي العفو، يبقى تما عامين ولا عام ونص العفو، ويجي غلط وصحيح وسمين بحال يعرفوه، تيجي مباشرة تنزل نفس الدوار اللي دار فيها الجرائم وكذا، ها هو شوفه قلتو قد العام شنو دير ليه؟ هذا هو العام، هذا هو الحق. وكن عفير المسلم الإسلام شوف شنو غادي يدير ليه، حكموا الإسلام شوف أما إذا نخطف البلاصة كاين في الحكم ما عنديش هو جي جرمني جي دير تقرير طبي دير أجداد دار كذا جيبو راسو نقول باكور 5 minutes كلشي كيتشد كان الاستجواب الاستنطاق الحكم تنفيذ تنزيل السلام عليكم لقوا صافي ما كاينش داك الشيء جيب أنت تقرير جيب الشهود جيب هادي جيب هادي جيب هادي لاحظت عارف هو المجرم كيقتل عباد الله وتيقول ليها تمتعوه بظروف التخفيف بظروف التخفيف نظرا لحالته النفسيه واش هو اللي كيدير الجرائم بدون حاله نفسيه هذا هو اللي كتهضر بان الاسلام اراد ان ينزل الضرر عن البشر وشرع الحدود من اجل هذه الغايه هما دابا ملي خافوا من الحدود توصل حتى هذوك اللي حاكمين لان حتى هما شي نهار غينزل عليهم الزجر ملي خافوه قالوا معنا الى نخلصوا من هذا المصحف هذا المصحف راه الى بقى راه اللي دار حتى الرئيس حتى الرئيس غيجيبوه شي نهار يقول ليه الزواجر حتى هو غيجروه اش غادي نديرو ليه نديرو القانون قال نلعبوا فيه خرجنا هنا في 6 و7 خرجنا 8 و9 9 كيضرب 4 كيضرب 6 6 كيخرج من هنا نظرا للتخفيف ونظرا لكذا كيدير 500 فصل وكيدير 600 باش يبطلوها الناس يخرجوا من السوق هاي هو خرج 500 قاعدة على واحد الوجه فأدى ذلك إلى وقوع الاضطراب 500 قاعدة في واحد البلاصة واحدة كتجي من هذا الهواء واحدة كتجي من هذا الهواء هذه جاية من هذا الهواء كلشي داكشي من الهواء ويتلقاو في البلاصة ويوقع التلاعب أما لو كان الإسلام طبق مزيان واحد اللي غايقول لك راه شدوها داك النهار في الدار البيضاء راه قدام تما ديال محطة الزيان قاموا عليه كيفاش لي فراسو الصوت غايدوهم يحطوهم لي فراسو شي موسى ولا شي حاجة كذا كيحطها في الدار كيمشيو الناس كلشي خايف زواج وفي الوقت ذاته أيضا جوابر يقولوا الحدود جواسر وجوابر تجبر ما أخطأت فيه ما بينك وبين الله كما أنها أيضا تزجر الظالمين عن ظلمهم والمقصود في هذا الشيء كله اللي جابوا الإسلام مصلحة الإنسان مصلحة الإنسان راه خاص الانسان يعرف بانه الاسلام راه ملي كيكون مطبق حتى انا ما يبقى فيا الحال الا حكمت فيه بالاسلام ما يبقاش فيا الحال انا درت حكمت عليه بالاسلام هو هذا دين الله ما عادش غادي ندير ليه صافي هذا دين الله نزلتي عليه ما كاين مشكل انا مثلا درت خطا بيني وبين الله قالوا لي راه الشرع حكم عليك بكذا فاهلا وسهلا ما دام الله تعالى هو الذي قد حكم بهذا الحكم على الروح بوسع فليكن راه الناس كانوا كيقلبوا على الحكم الشرعي حتى واحد ما شافهم كيمشيو النفس و تيقولو طهرنا يا رسول الله طهرنا حيد علينا هادشي هذا هو الاسلام عمر الاسلام شد شي واحد في الزنقه قال للناس اللي جاو واقروا هما الذين يتثبت عليهم هذه الامور قليل فاش كتلقى شي حاجه من الاشياء التي تكون على الشهود ولا بحال هادشي ويقعوا فيها هذا شعر النفس كامل كامل شحال وقع فيها من حاجه 5 حالات وكلها إلا واحدة ثبتت بالاعتراف والإقرار والبحث تجي عنده تقول فهمنا يا رسول الله ولهنا ما جاوش حتى واحد ما عرف لا أحد يعرف ماذا جنوا ولا ماذا فعلوا ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم بأن يستروا أنفسهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي لو سترته بإزاره اشرحوا الزواجر من الحدود المقصود به هو رفع ماذا؟ رفع الضرر السيف أصدق أنباء من الكتب يحده الحد بين الجدين إن الله يزع بالسلطان هذا يزع بالقرآن هذا هو الأصل والضمان كذلك وشرع الضمان الضمان من أجل حفظ الضرر من أجل جبر الضرر الإنسان حينما يعتدي المرء على ماله ويتلف له شيئا من ملكه فإنه لابد أن يرفع عنه الضرر وهذا الضرر يرفع بأن يعطيه في المقوم القيمة وفي المثل المثل في المقوم يعطيه المقوم الثمن وفي المثل يعطى المثل ومعنى المقوم هو الشيء الذي لا تجد له نظيرا في السوق هذا كيتسمى اش مقوم بحال مثلا البقرة واش انت تلقى نفس البقرة يا سي واحد بحال كيف مثلا شي بقرة واش غادي نلقاو نفس البقرة بنفس الاوصاف نفس العمر نفس اه ايش خاصنا نبحثو ما يمكنش

المشقة هنا مسألة نسبية. علاش مسألة نسبية؟ بمعنى أنها ليست عامة، مشقة ماشي عامة. الإنسان مثلا صحيح، سالي هو صحيح، صن صحيح في بنيته وماشي مريض، مشقته تكون مخالفة لمشقة الإنسان ضعيف النحيف أو الكبير في السن. أنت مثلا المشقة لا تكاد تشعر بها حتى كتضرب 40 كيلومتر، هكا تشعر بالمشقة، فتقول هذا السفر شق، المشقة هذه، ها؟ دخلنا في المشقة، ولكن ديك 30 كيلومتر ما شعرتيش كابية. كاين من الناس من يستطيع أن يمشي فقط كيلومتر، فقط كيلومتر، صاف ولا رجلين ديالو ولا كيرجعو اللور، ولا كيمشي إلا بغا يمشي قدام تيمشي اللور، صاف. واش راح نقولو هاد الشيء مثلا ينتظر واحد 43 40 كيلومتر عاد نقولو عندي في المشقة؟ ما يكمل 3 كيلومتر حتى تعطيها، ماشي المشقة، المانية هي اللي قريبة ليه. لذلك هاد المسألة ديال المشقة هي نسبية. إذا كان الإنسان تلحقه في هذا الأمر ما ليس عادة وما هو خارج عن الطوق وما يتحمله الإنسان عادة راس في طرف المشقة، بحالاش مثلا الإنسان كيصلي قائما، يصلي قائما، ولكن في هذا الأمر يتحمل من المشقة ما لا يتحمله الإنسان ويستمر عليه. مثلا في العمل، في عملنا الذي نكسب به المعاش، في العمل ديالنا الذي نكسب به المعاش راه فيه المشقة. الإنسان مثلا في حمله، في البناء، في الحافر، في كذا، فيه المشقة، ولكنها مشقة معتادة تستمر على الإنسان. لقيت مثلا تيخدم الحياة ديالو كلها وهو كيخدم 40 عام 30 عام، هذا هو العمل ديالو، حرات كيحصل كذا، هذه كتشمل المشقة المعتادة. إذا خرج الإنسان عن هذا الذي يتحمله المرء عادة راه تعطى له حكم الرخصة. وحتى هذه راه الناس ما فيش بحال بحال، راه الناس ماشي بحال بحال في كل شيء، باعتبار التربية وباعتبار اش تدريب، راه بحال بزاف الناس ما تعرفوا بأن طاقة الإنسان راه الحدود ديالها راه ما عندهاش حدود. طاقة الإنسان بالتربية والتكوين تقدر توصلها واحد الدرجة التي لا نتصورها بالتدريب والصبر. علاش؟ مثلا اللي موالف مثلا يجري، راه ماشي بحال واحد الإنسان اللي موالف يجري، راه ما مريض حتى هذا، ولكن ما مولف خضر مثلا يمشي جوج ويعيا، راه ماشي مريض، البدن ديالو ما ترباش على التحمل. كدابا حتى بالحفظ بزاف ديال الناس ما كيعرفوش بان الحفظ راه ماشي كيف كيتصرفوا لبعض، كيقول هذا هو اللي كنقدر عليه، الانسان ما عندوش قدره محدوده في هادشي. راه اللي مولف يحفظ، اللي مولف يحفظ، راه ماشي بحال واحد الانسان اللي مولف، اللي مولف يحفظ كتهز الطاقه ديالو، وانت كيبدا الانسان بالتلبيات واحد المره كيبصر 10 كيولي حتى يوصل 25 وكيتعجب من راسو، هادشي انا كاع ما كنتش معتاد عليه، عجب، هادشي راه هو مجرد ديش اللي موالف داكشي مثلا عام عامين وهو موالف على داكشي، فاش عنده الطاقة والكتابة، كتابة دابا داكشي ديال الإنشاء داكشي، كان اللي كيمشي كيدير في تمارة باش يكتب نص صفحة، واحد المرة كيكتب صفحة، واحد المرة كيكتب صفحتين، ولا كيكتب ثلاثة، ولا كيكتب أربعة، ولا على داكشي عنده بحالا كيهضر. واش داكشي ما كيفكرش ولا قرا داكشي كيلقى مزيان، علاش؟ بكثرة المواظبة والممارسة. إذا ما يمكنش نقولوا الإنسان عنده مشقة معتادة هي هذه، حتى نشوفوا التدريب ديالو تكوين، حتى الهضرة دابا بحال المغنيين هاو مثلا، راه كاين اللي كيغني ستة سوايع، كاين اللي كيغني قج كيتقج، علاش؟ لأن هادوك الحبال الصوتية ديالو ما موالفينش الخدمة، موالفين الهضرة غير جوج كلمات ثلاثة ويسكت ويستريح وينعسو، أو يدغرو تصور لك أقل كلمة صح. لأن الممارسة هي اللي كتعطي الإنسان الطاقة. أما طاقة الإنسان في الأصل راه كل الناس فيهم طاقة، كل الفرق بين الناس أن من الناس من يستخرج طاقته بالممارسة، تلقى النهار كامل هو جالس تيخرجها، تيخرج الطاقة ديالو الفكرية والمعرفية والنظرية والجسمية وكذا، وخا ناس مختلفين في المواهب ولكن ما مختلفينش في الطاقة، تلقى متساويين فيه ولكن في المواهب مختلفين. لكن إذا كان هذا الطاقة مع ذاك الشيء كيبينك أن الإنسان استقصى طاقته. زعما هذاك اللي كتلقاه مثلا بحال السيوطي مثلا، عدد ما كتبه من الأوراق يساوي شحال خرجوا 50 كراس ياك في النهار، من نهار تولد إلى نهار توفى داروا حسب الاوراق اللي كتب لقاو 50 كراس عرفتي شحال 50 كراس شحال هي 500 صفحه من نهار تقول واش ما كاينش اي انسان كيكتب 500 صفحه هذا جنون هذا 500 صفحه ما تسمعش ما تحاولش بها نهائيا هذا الشيء اللي داروا ليه واش هو كيفتي واش هو كيفتي الناس كثار في المجلس كيفتي هذا وكيفتي هذا وكيفتي الناس والناس كيفتي واش كيدير الله اعلم المهم هذا الشيء القولي الشيء القولي من نهار ماشي من نهار كيكتب من نهار تولد 50 سنة ضربوها في داكشي لقاو هادشي اللي خرج فيه عندو كل مزيان 30 مجلد عندو ديال 40 وصل 600 وكذا عنوان وعمرو 50 سنة ولا داكشي ضربها انت في دوك الأوراق وشوف باش ما يخرج ليك فين جات هاد الطاقة وكيف كتشوفهم دابا كيفتو مثلا من جميع الفنون وهما في الحبس بحال هذاك الصراخ المدني اللي فتا محرر من الحبرة نزلوا فيها داك الملك ده اللي شيء الزبلة نزلوا واحد الغار وقلت فيه الحفرة وكيف في الناس من الفوق كيجوا الناس يكتبوا هو قاس من تحت تحت الأرض هذا لا كتبوا ها هم الفوق هو كيف تيهم كيهدوا من الفوق كيهدوا من تحت الأمر سرخصي وراه فتا المبسوط هو من أهم كتب الحنفية الفقه وفتا المحرر فتا من دماء من داك الغار من داك الكهف تحت الأرض عالسماء وكيش من جهة الطاقة كلها هذه ممارسة ديال الصغار ممارسة ديال الشباب ممارسة ديال الشباب سكيخدم كينعش كيعطي الطاقة باش يتمكن وهذا الناس دابا كيكون حتى المساهيل ديالنا حنا دابا حنا قلنا مثلا أمور دي هي ديالنا حنا ما كنخدموش فيها دابا العرب والخميس والجمعة شي يدير فيها الطاقة كيتعرف فيها الإنشاء كيتلقى في الحانوت النهار كله هو كيدار مع هذاك الشيء كيحاول يكتب شي شيعة كيحاول يكتب شي نادر كيحاول يكتب فمثلا تتلقى تكتب شي حاجة تيخربشها تحرقها باش مضحكو فيه الناس تمشي غير تعلم تمشي تكتب وسبحان الله العظيم كاع اللي كتلقى فيها الطبيعة سبحان الله العظيم كيوصل داك الشيء اللي بغا واللي كيقول لك مازال ما غاديش نكتب حتى نعرف كاع هذوك العلوم كلها هو تسنى راه هذوك اللي تيلعبوا البوكس راه كانوا جلسوا غير عام راه ضربوا غير من هنا تلوحوا راه ديما كيتدرب ديما كيمشي كيضرب داك الشيء راه إلا ما درتش داك الشيء الطاقة غادي تمشي تقران تستخرج لكن واحد الفقايش كان كيجي ملي ما كيكونوش طلبة كيجيبو هادوك دوك الكرافي ديال سميتو بقانا شنو تبع باش هاد العظيم القربة ديك القولة هادوك كيجيبهم تحطو في البيت ودار لهم السميات هذا السي ابراهيم هذا السي محمد هذا السي علي هذا السي وتهدر معاهم السلام عليكم بخير السي ابراهيم زيد عرب عرب قاري انا غرب وتيقري الفية ديالو تيقري مختصر تيقري تزيد تيقري تلخيص مع هادوك الكرافي تقول هذا مع من كيهضر ايوا زيد لا ماشي تقول الاعراب لا لا هذا هو الاعراب شوف لتحت هنا كيحتفظ على ديك الطاقة العلمية باش ما تمشي ليه شكون كيدير هذا عالم معروف سميتو الشيخ عبد الله بن ابراهيم المعروف هذا من كبار العلماء ديال النحو فانا في الشمس ولكن هو ما مشهورش بزاف وعلى كل حال مدفون في ايش ما ادري هذا ملي مشى للمدرسة الأخرى وفيها ذاك القدرة على الاستيعاب وفيها المصارف وكذا جاو الصوت جاو ذاك الناس غير الناس اللي كيقراو 70 واحد وكل ما تم احتفظ بهذاك الشيء بهذيك الطريقة وجا باش يخدم ذاك الشيء لقاه مشى لقاه مرود ولكن بهذه الطريقة كدابا طلبة كتلقاو في المدرسة عندهم هذه الطريقة مزيانة هذا الطالب دابا كتلقاه كيقرا مع هادو كتلقاه تيقرا مع هادو هذا الشيء اللي قراه كيعاودو لهادو ديما هو تلقى ديما خدام ما تلقاش كي جلسوا البلاصه وبقى كي هذا المسجد ديما عمر الوقت كيمشي عند هذاك يتذكر ما فات هذاك هذا قرا تيتذكروا مع هذا اللي كيقرا هو ماشي غرضه هو باش هو كيتعلم وشنو هو التعليم راه هو التعلم راه بها الناس كيعرفوا كيقول لك حاجه دابا اللي كيكونوا في المدارس مثلا علاش ما كيتعلم ما كتعلم غير مطلبه راه ماشي اللي كيجيو من المدرسه راه سطحي ما ماشي شي حاجه عميقه مع مرور الايام مع المداخله ديال الطلبه مع كيسولوه مع كيعصروا بعض المرات شي حاجه ما عرفتش يقول شنو هادي تمشي اللي كله هو كيقلب حتى يلقاها وكيفرح بها كيقول لك شوف كذا واش يقراو هادشي باش كيقراو الناس اما انت تسنى حتى ينزل عليك الواحد انا في صوص مقال انا بيا بعدي اذا قلنا بان الانسان خصو يخرج الطاقه ديالو بهذه الطريقه هذه وما خص الانسان يقول بان العاده راه محدده كذا الناس مختلفون في هذا نرجعوا لهذه القاعده ان شاء الله في السياسه